يا بترة منها ذا كل كمال ماذا يعبر أن أولاك مقالي يا بترة منها Thank you. الملك الغفار الوهاب المنان المتعال.